السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37 و400 وألف بمدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحدق فيه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم البينة في اقتباس العلم والحذق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خبطهم، زائلين عن خلطهم، حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا، شرقت وغربت ما شاء الله، فتلقفها فئام يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون. ثم حسن لي موفق سل نصالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الداعي وحققت مؤمله، فأبرزت البينة باقتباس العلم والحذق فيه من خدرها، تنفع الملتزم وترفع المقتبس وتدفع المختلس. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم صلى، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى، أي بالميزان والمعيار الأتم. ثم ذكر أنه لم يكن الذين يقتبسون العلم، أي يطلبونه ويبتغون حصوله، منفكين عن خبطهم، أي تاركين له، زائلين عن خلطهم، حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. فإن الراتع في خبطه، الواقع في خلطه، لا ينزع عنه إلا بالبينات الواضحات والحجج الموضحات، فإنها إذا أظهرت له فقمين أن يقلع عن خبطه ويزول عن خلطه. ثم ذكر أنه سبق في قضاء الله عز وجل له أن كتب وريقات تنعت بمدارج العلم، صدرها بعشر وصايا، شرقت وغربت فشوا وانتشارا ما شاء الله، فتلقفها فئام، أي جماعات يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون. ثم حسن له ناصح موفق سل نصالها وبوح وصالها، أي الإعلان بها ونشرها، أي الإعلان بها ونشرها مطبوعة. والنصال رؤوس السهام، والبوح الإعلان، والباعث على ذلك هو المذكور في قوله توسعة في الإفادة، فإن نشر الكتاب مطبوعا أكثر وصولا إلى أيدي الناس من نقله مصورا مجموعا. ثم قال: فأجبت الداعي وحققت مؤمله فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحذق فيه من خدرها. فاختار للوصايا العشر المذكورة اسم البينة في اقتباس العلم والحذق فيه، وطبعت بهذا الاسم. والحذق بفتح الحاء وتكسر، وهو دقة المعرفة والمهارة في الشيء، دقة المعرفة والمهارة دقة المعرفة والمهارة في الشيء. فبدت هذه البينة تنفع الملتمس أي المبتغي، وترفع المقتبس أي المهتدي، وتدفع المختلس أي المدعي ما ليس له. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: البينة الأولى العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذلة مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع. وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليه ناشرت بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ومعنى عم شمل، والنسم النفوس جمع نسمة، وزكن أي ثبت. ذكر المصنف وفقه الله البينة الأولى من البينات العشر، موضحا أن العلم صيد وشراكه النية، والشراك حبالة الصيد. فالعلم من جملة ما يطلب ويقنص، ومما يجعل حبالة يقنص بها النية، فإنها أعظم الأسباب المحصلة له. فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذلة مما لا يقصده صائد ولا يبشر به الرائد. والرائد هو طليعة القوم ينتجعون الربيع، طليعة القوم ينتجعون الربيع أي يطلبون معرفة أرضه ليتحولوا إليها. ثم قال: ومن كنوز السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغاية. ثم ذكر أن مدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم، ومن فاته شيء منها نقصت نيته في العلم. فأولها رفع الجهل عن نفسه، أي أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه بتعريفها طريق العبودية، أي بهدايتها إلى الطريق المحصل لها عبودية الله عز وجل. وثانيها رفع الجهل عن الخلق، أي أن ينوي بطلب العلم السعي في رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، فإن كل خير في الدنيا والآخرة أصله العلم، ذكره القرافي وغيره، وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، فينوي بطلبه العلم أن يعمل بهذا العلم متقربا إلى الله عز وجل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، أي أن ينوي بقاءه حيا غضا في المسلمين فيحفظ من الضياع والذهاب منهم. قال: وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه، أن يقوى طلب هذه النية ممن له قدرة على العلم بقوة حفظه وجودة فهمه وتهيئ أسباب الطلب له من وجود معلم ووفرة كتب ورغد عيش وأشباه ذلك، فإن هذه المعاني تقوي تأكيد هذا الأمر في حقه. ولأجل هذا ذهب بعض الفقهاء كما بينه القرافي في الفروق أن العلوم التي هي فرض كفاية تكون أحيانا في بعض الخلق فرض عين، أن العلوم التي هي فرض كفاية تكون أحيانا في حق بعض الخلق فرض عين لما يقوم بهم من المعاني التي تجعل نفوسهم صالحة للعلم، كزكاة النفس وقوة الحفظ وجودة الفهم وأشباه هذا. ثم ذكر بيتين جامعين للأمور الأربعة في نية العلم، فقال: ونية للعلم رفع الجهل عم، أي شمل، عن نفسه فغيره من النسم، أي من النفوس. والثالث التحصين للعلوم من، أي حفظ العلوم، ضياعها وعمل به زك، أي ثبت. ويوجد في كلام بعض أهل العلم ذكر أمور أخرى من نية العلم هي عند تدقيق النظر وإمعانه ترجع إلى هذه الأمور الأربعة، ومعرفة نية العلم تعين على امتثالها، فإن مما يشق به على النفس تحصيل نية العلم الجهل بها، فالجهل بالنيات يبطئ النفوس عن الوصول إلى غايات الأعمال، فالنفس إذا عرفت نية العمل قويت عليه، وإذا غاب عنها ضعفت عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: البينة الثانية العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاث أيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسم مادتهن. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض، فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل، وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمل الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا حذو القذة بالقذة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعدهم مما يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم. ذكر المصنف وفقه الله البينة الثانية من البينات العشر، مبينا أن العزم مركب الصادقين، والعزم هو الإرادة الجازمة، ثم قال: ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، أي إن حصول العبد على الغنائم التي يطلبها موقوف على العزائم التي يحدثها، أي أن حصول العبد على الغنائم التي يطلبها موقوف على وجود العزائم التي يحدثها، فإذا قويت عزيمته أدرك بغيته وحصل غنيمته. قال: فاعزم تغنم، وإياك وأماني البطالين، وهو ما يتحدث به البطالون متسلين من تمنية أنفسهم بأنهم يدركون شيئا من الأمور، ولا يتعدى سعيهم ما يجري في خواطر نفوسهم، فهو يحدث نفسه ويحدث ويصبح محدثا ويمسي محدثا، ولا يحدث في سبيل ذلك جدا ولا قولا ولا عملا. ثم ذكر قول ابن القيم في كتاب الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه، أي تبعه بعده، قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. فإذا بزغ في قلب العبد نجم الهمة وقارنه العزيمة الصادقة حصل العبد كمال الهدى بنور قلبه. ثم ذكر أن عقدة العزم تحل، أي تفك بثلاث أيد، فيذهب العزم ويفتر بورود هذه الأيدي عليه عابثة فيه، فأولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، أي أنس العبد بالعادات التي يجري عليها الناس، وثانيها وصل العلائق، وهي تعلقات القلب وصلاته، أي ما يعمر القلب من أنواع المطلوبات التي تقوى فيه ويرغب في حصولها من الملذات وأشباهها، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، أي الموانع التي تعرض للعبد في طريقه مما يجري قدرا هاجما عليه من غيره. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الفرق بين العلائق والعوائق أن العلائق ترجع إلى التعلقات الداخلية، أي من قبل النفس، وأن العوائق ترجع إلى العوارض الخارجية، أي من قبل غيره. ثم ذكر أن هذه الأيدي لهن سلطان على النفوس، يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسم مادتهن، أي بقطع مادتهن واستئصالهن من جذورهن. ثم ذكر ما تحسم به هؤلاء الثلاث، فقال: فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض. فما يجري عليه الناس في عاداتهم أنسا به يدفعه عن العبد أن يهجره، وما ينقدح في النفس من ميل ترغب فيه وتطلبه وتأنس إليه يدفع عنها بالقطع، أي بمنعها منه منعا جازما. وأما العوائق وهي الحوادث الخارجية التي تهجم على العبد فإنها تحسم بالرفض أي بترك الاستسلام لها ومنازعتها عند ورودها. ثم قال: فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، أي له الإمرة عليها، إذ قدر على نزع نفسه من عواد العوائد والعلائق والعوائق. ثم قال: وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، أي مضي الحكم على النفس بمنعها من غيها أعظم من قوة المرء في بدنه بتسلطه على أعدائه بقتلهم. فكم من رجل يغلب غيره وتغلبه نفسه. ثم ذكر ما يقوى به العزم فقال: وتمد قوة العزم ثلاثة موارد، أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. فإذا أمد العبد قلبه بهذه الموارد الثلاثة فحرص على ما ينفعه واستعان بالله في تحصيله ودفع عن نفسه العجز والكسل فإن عزمه يقوى ويبقى. وهن مذكورات في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. وقوله ولا تعجز يجوز فيه فتح الجيم وكسرها. ثم ذكر أمرا نافعا في تحريك العزائم فقال: ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن الخلق مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. قال مالك بن دينار: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، أي أن العادة الجارية في الناس أنهم كجماعات طير القطا، يقتدي بعضهم ببعض ويتبع بعضهم بعضا. فمما تقوى به عزائم النفوس نظر العبد في سير كمل الخلق واقتداؤه بهم، فإن نظره في سيرهم يحمله على امتثال طريقهم، وتقوى نفسه على السير وراءهم لأنه يجد أنهم خلق مثله، فلا ينبغي أن يقعد عما أدركوه من المقامات العالية والمراتب السامية. قال ابن الجوزي رحمه الله: لا أجد لطالب العلم شيئا أنفع من إدمان النظر في سير السلف، لا أجد لطالب العلم شيئا أنفع من إدمان النظر في سير السلف، انتهى كلامه، أي فيما ينتفع به في تقوية سيره في الوصول إلى المطالب العالية في العلم والعمل والإصلاح وهداية الخلق وإرشادهم ونفعهم. فإذا اعتبر المتعلم بحال أولئك وتعرف مصاعد هممهم ثارت عزيمته وقويت نفسه واجتهد كاجتهادهم. فمما تساس به النفس أن توقف بين الفينة والفينة على سيرة أحد ممن يقتدى به، فإذا أخذت في سيرك في مطلوبك مدة وآنست من نفسك فتورا فاطلب سيرة مفردة لأحد المعظمين ممن مضى وطالع هذه السيرة، فإنها تعمل في نفسك عملا عظيما وتجدد دماءك في تلمس مطلوبك الذي أردته. فتارة تقرأ سيرة

أي الذي يعد فيهم بمنزلة الكتيبة من الجيش، أي الذي يعد فيهم بمنزلة الكتيبة من الجيش. ثم قال: وما أحسن عند أهل الذوق والود من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. فذو النفس الحرة الأبية يتشوف إلى الاطلاع على الأسرار، وهي مضامين أنواع العلوم والفنون. ثم قال: ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. ومن عيون شعر المتنبي قوله: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، أي الذين تكون لهم قدرة على بلوغ ما يؤمن ويراد، ثم تتقاعد بهم نفوسهم عجزا فلا يسعون في ذلك. ثم قال: وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى، فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فالعارفون بحقيقة العلم لا يزالون يطلبون الزيادة منه حتى تفارق أرواحهم أبدانهم، فالواحد منهم تتشوف نفسه إلى علم لم يسمعه من قبل فيحرص عليه ولو كان في الرمق الأخير من حياته. ويوجد في هذا أخبار كثيرة عنهم، كالحال التي عرضت لابن جرير عند مرض احتضاره، أن دخل عليه بعض أصحابه فتذاكر مسألة في الفرائض، فلما وعاه ابن جرير كتب ما وعاه، فقال له صاحبه: أفي هذه الحال يرحمك الله؟ فقال: لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقى الله بها جاهلا. فهو يدرك أن تحصيل كمالاته في الوصول إلى الله في العلم أن يزداد من العلم والمعرفة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن من خصائص علوم الديانة، أي مما اختصت به، ارتباط بعضها ببعض، فمحلها أي منتهاها، فمحل الشيء منتهاه، ومنه قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، أي منتهاها إلى البيت الحرام. قال: فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، وإذا كان منبع واحدا كان الارتباط واضحا. فالعلوم الإسلامية ترجع كلها إلى علم الوحي الوارد في القرآن والسنة، فإذا كان منبعها واحدا فإن ارتباطها يكون واضحا مجزوما به، فلا يتصور وجود علم منها ينفك عن علم آخر. فالمتعاطي علم الفقه لا يتم له علم الفقه إلا بعلوم كثيرة من العلوم الأصلية وغيرها. فالمعدود مثلا من الآليات وهو علم العربية لا ينبل أحد في الفقه إلا به، حتى قال ابن حزم: لا يؤمن في الدين من لا يؤمن في اللسان، لا يؤمن في الدين من لا يؤمن في اللسان، أي لا يعد قول أحد أمنة في حكم من أحكام الدين حتى تكون له أهلية في معرفة اللسان العربي. فإن الشريعة عربية على ما حققه الشاطبي في الموافقات، فلا يتهيأ لمعرفة أحكامها إلا من له معرفة باللسان العربي. وكم من مسألة يتنازعها النظار وتختلف فيها الأنظار، ولو أعيدت إلى موقعها من كلام العرب لأسفر عن وجه الحق فيها، كقولهم في شهر رمضان: إن شهر رمضان شهر كريم. فإن هذه المسألة يبنى القول الفصل فيها على موقع كريم من اللغة، فإن له موقعان: أحدهما أن يكون بمعنى مكرم، أن يكون بمعنى مكرم، وهذا ممتنع، فالإكرام من الله، والآخر أن يكون بمعنى مكرم، فذلك هو الموافق لخطاب الشرع من تعظيم رمضان في القرآن والسنة، وهذا مبني على قاعدة في معنى فعيل، فإنه تارة يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي تارة بمعنى اسم المفعول، وعلى هذا فقس. ثم ذكر قول الزبيدي واسمه محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي في ألفية السند أنه قال: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، أي أن أنواع العلوم الإسلامية يمتزج بعضها ببعض، وهذا الامتزاج يحمل على أنها ترتبط بعضها ببعض، فلا يتصور فصل بعضها عن بعض. ثم قال: والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة. فإنه يتصور في علوم الدنيا أن ينفك علم عن آخر، ثم سرى هذا إلى علوم الشريعة، فتصور أن علوم الشريعة يمكن فك بعضها عن بعض بأن يكون كل واحد منها علما مستقلا عن غيره، وهذا لا يمكن أبدا، لأن علوم الديانة الإسلامية ترجع إلى أصل واحد وهو الوحي، فإذا كان مردها إلى الوحي فلا يصح القول بالفصل بينها. ثم قال: وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، أي أن يسعى ملتمس العلم في تحصيل القواعد الكلية في العلوم دون توسع فيها، فيتخذ من كل فن ما يوقفه على أصوله وقواعده الكلية. قال: ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه، فإذا حصل أصول الفنون فإن العادة جارية أن متعاطي العلوم يجد قوته في واحد أو اثنين أو ثلاثة منها وتكون له قدرة عليه، فحينئذ يمدح في ميله إلى تلك العلوم واشتغاله بها، فالاشتغال بها حينئذ يكون مقرونا بزاد وافر من أصول بقية العلوم، لا أن يكون خليا من بقية العلوم لا ناقة له فيها ولا جمل ولا يملك فيها تطميرا ولا نقيرا. ثم قال: أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، أي التشرف ببلوغ مرتبة التحقيق في علوم الديانة كلها بأن تكون للمتكلم في العلم يد مبسوطة في الحديث والتفسير والفقه والاعتقاد وسائر العلوم، فهذا شيء لا يتهيأ لكل أحد، وإنما يتهيأ للواحد بعد الواحد في المدد المتطاولة، فهو كما قال: بل يختص به الله من يشاء من خلقه، فهي خصيصة إلهية ومنة ربانية. قال: وملاحظة الاختصاص تهول المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى، أي إذا أدرك ملتمس العلم أن بلوغ هذه الغاية اختصاص هانت عليه المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى، فتحمله تلك الحال على الازدياد من العلم، فإن إدراك البغية من الفنون لا يكون إلا بتعب كثير وعمر وفير واجتهاد غزير، فإذا جمعت هذه في حال الملتمس مع توفيق الله سبحانه وتعالى حصل. وأما من يمني نفسه بأنه تكون له يد في العلوم الإسلامية وما يتعلق بها من العلوم الآليات ثم تجده عاجزا كسلا لا رغبة له في الازدياد من العلوم ولا قوة له على الحفظ وفهم كلام أهل العلم ومراجعته ودوام طلب الازدياد من العلم، فهذا إنما يسلي نفسه بالأماني

سعي وراء الفروع المذهلة والشذور المتفرقة مما يتعلق بذلك الفن. فما من فن آلي إلا وله فروع طويلة ومسائل كثيرة، إذا أفرغ فيها المرء زمنه استغرقته كله، كعلم النحو أو علم أصول الفقه أو قواعده أو غير ذلك من العلوم الآلية، فيؤخذ منها ما يكون كفيلا بالاطلاع على مقاصد ذلك الفن والإيقاف على مهماته. ثم ذكر قول ابن خلدون رحمه الله في المقدمة أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين، أحدهما علوم مقصودة بالذات أي مرادة لذاتها كالشرعيات، وعلومة هي آلة ووسيلة لهذه العلوم أي مرادة لغيرها. ثم ذكر أن العلوم التي هي مقاصد لا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم الآلية ومثل لها بالعربية والمنطق وأمثالها، فإنه لا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير أي لتلك المقاصد، فلا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل لأن ذلك مخرج لها عن المقصود. فالمقصود من تلك العلوم أن تكون آلة أي بمنزلة السلم الذي يوصل إلى العلوم التي هي مقاصد، ويقوي وقوف العبد على هذا الحد ما ذكره بقوله مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها مع أن شأنها أهم، والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. ثم ذكر المصنف كلاما مستفادا مما نقله من كلام الماوردي بعده فقال: ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص أي مغتنما لها، فإذا لاحت له فرصة كفسحة وقت أو جدة مال أو ورود شيخ أو نحو ذلك من الفرص اغتنمه فبادر إليه ولم يتأخر عنه، فإنما فات لا يكاد يرجع كما سيأتي في كلام الماوردي. قال: مبتدئا للعلم من أوله أي آخذا له بالابتداء من أوله، ومبادئ العلوم هي المسائل الكلية الكبرى منها فيشتغل بتحصيل هذا أولا. قال: آتيا له من مدخله أي مقبلا عليه من حيث عرف أنه يؤخذ، فالعلوم كلها رتب أصحابها أصولا تعرف بها وتدل عليها، فإذا أراد أحد أن يصيب منها شيئا دخل من الباب الذي دخلوا منه، ومن دخل من غير ما دخلوا منه فإنه لا يصل إلى مطلوبه، وهذا ظاهر، فإن من الناس اليوم من يمني نفسه بشيء محدث لا أصل له، إذ يقولون لا حاجة إلى المختصرات، وينبغي أن تحمل النفوس جمعا للوقت وحفظا له على المطولات، فيؤخذ العلم منها ويحفظ العمر عن غيرها، وهذا الذي افترعوه وابتكروه من ما أبدته أذهانهم لا يتفق مع طريقة أهل العلم في أخذه، فإن المطولات ليست مدخلا للعلم، ومدخل العلم هو المختصرات، فإن بنية العقل تأبى الهجوم عليه بشيء لا يحتمل، وإذا أريد إيقاف العقل على عظام المسائل المذكورة في المطولات كل عنها ومل، لكن إذا أخذ شيئا فشيئا، فلقن العلم رتبة رتبة، أمكنه بعد ذلك أن تكون له قوة ينزع فيها من المطولات وينازع فيها. ولأجل هذا صار من عادة أهل الإسلام ابتداء العلم بالتلقين، فإن هذا هو الموافق للقدرة العقلية، ذلك أن عقول الناشئة تعجز عما فوقه من الإدراك، فهي تقتدر على التلقين فقط. فالصغير كابن سنتين أو ثلاث أو أربع، لو أردت أن تفهمه شيئا لم يستطع إليه سبيلا، لكن إذا حفظته بطريق واحد وهو التلقين ثبت فيه وصار قويا. فإذا لقن الصغير الشيء مرة ثم أخرى ثم ثالثة ثم رابعة ثم كرر عليه ذلك كثيرا تمكن في قلبه، وصار تمكنه في قلبه قويا، لأنه هو المناسب للإدراك الذي جعله الله سبحانه وتعالى ملكة له حينئذ. ثم قال: منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، لأنه يقطع عن الأهم. ثم قال: ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له، أي مجتهدا صابرا مكررا معرفة ما صعب عليه من علم ما غير مهمل له، أي غير تارك له لأجل صعوبته، فما صعب فهمه لذ عند النفوس الشريفة طلبه بأن تكرر النظر فيه مرة بعد مرة بعد مرة حتى تبلغ مناها من فهمه. وفي أخبار شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه عسر عليه فهم مسألة من مسائل الفرائض، فأقام ليله كله في طلب فهمها حتى أسفر الفجر وقد فهمها، فقال لخادمه: لا توقظني اليوم، فإني أصبت من بغيتي من العلم اليوم ما فهمته البارحة. يعني البارحة تلقى علم يكفي عن هذا اليوم، لأنه فهم مسألة استصعبت على فهمه، فإذا استصعب فهم مسألة ما على فهمك فينبغي أن تلح على نفسك مجتهدا بتصبيرها على بلوغ الرتبة في فهمها، وأن لا تهملها، فإن هذا مما يقوي ملكة الفهم فيك. والعلوم الباطنة ملكات تقوى كالقوى الظاهرة، فكما يقوي الإنسان بدنه برياضة أو غذاء غير ذلك، فإن القوى الباطنة من الحفظ والفهم والمهارة والدقة تقوى بمثل هذه المسالك. ثم ذكر كلام الماوردي المستمر على ذلك أنه قال: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه، أي ألا يقصر في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، أي بخل بما أتيح فيه، فتحدث للناس أحوال تحول بينهم وبين مطلوبهم، فتحدث للناس أحوال تحول بينهم وبين مطلوبهم، فيكون لهم أحوال فيها نشاط وقوة وقدرة وسعة وأمن ووجود علماء ووفرة كتب، فتكون تلك الحال أمكن في تحصيل العلم، وربما زالت هذه الأمور لعارض من العوارض خاص أو عام، فيكون الذي كان متهيئا اليوم فيكون الذي كان متهيئا أمس متعذرا اليوم لا مكنة له، ومن جرب العلم وطلبه عرف هذا حق المعرفة. فكم من إنسان كان بين يديه عالم يمني نفسه أنه يقرأ عليه اختلمت منيته ولم يقرأ عليه. وقد رأيت رجلا كان أبوه رحمه الله يقصد للقراءات، وابنه هذا حفظ القرآن بين يديه صغيرا ولم يقرأ عليه القراءات، لأنه كان يمني نفسه أنه يقرأها غدا، فإذا جاء غدا مناها أنه يقرأها بعد غد، فما هي إلا سنوات حتى توفي والده رحمه الله، فصار علم أبيه عند غيره، وصار هو محتاجا إلى علم غيره عن أبيه، فيتهيأ للمرء من الأسباب ويتاح له من طرائق الوصول من وجود عالم أو وفرة كتب أو رغد عيش أو حصول أمن ما لا يتهيأ في وقت آخر. فينبغي أن يغتنم طالب العلم ذلك، وأن يمنع نفسه من تمنيتها بأن ما يريده سيدركه غدا، فإن سوف كما قال بعض السلف جند من جند إبليس، فإن سوف جند من جند إبليس كما قال بعض السلف. ثم قال الماوردي في صلة كلامه المتقدم: ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله، فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، أي لا يحمله ذلك على ترك ما استصعب عليه فهمه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فيحدث نفسه بأن هذا الذي لم يفهمه هو من فضول العلم بالنسبة له، ويجتهد في طلب شيء يعذرها في ترك الاشتغال بفهم تلك المسألة. فهذه الحال كما قال مطية النوكى، أي الحمقى، وعذر المقصرين، وكما يقولون بلسان أهل عصرنا عذر البلداء، فالبلداء يعتذرون عن أنفسهم بأن هذا من فضول العلم وأنه لا يحتاج إليه، كقول بعضهم إن علم المناسخات من الفرائض، بل الفرائض كلها لا حاجة إليها اليوم، لأنه يوجد اليوم من أنظمة الحاسوب في برامجه ما يكون كفيلا بأن يقسم أي مسألة من مسائل الفرائض. ومن لطائف الحكايات أن شيخنا بكرا أبو زيد رحمه الله قال لي إن شركة متخصصة في هذا جاءت إليه ببرنامجين، أحدهما في الحديث والآخر في الفرائض، وله مع كل برنامج قصة، لكن نذكر قصته في الفرائض. فاجتهدوا، وكان وكيلا لوزارة العدل، فاجتهدوا في تحسين الأمر له وإقناعه بحمل القضاة على ذلك، فلما فرغوا من كلامهم وذكروا له جودة هذا البرنامج وأنه يغني اليوم عن دخول القضاة في مسائل الفرائض تعلما وعملا وقسمة ويوفر عليهم الوقت، فلما فرغوا من كلامهم قال: هبوا أن الكهرباء انقطعت عن المحكمة، فكيف يقسم؟ يعني إذا انقطعت الكهرباء عن المحكمة انطفأ الحاسوب، فصار القاضي عاجزا عن قسمة مسألة الفرائض التي عرضت عليه في القضاء. ثم قال: ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، أي طالب الصيد، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، وهذه جملة من القول نافعة. فالعلم يكون طلبه صعبا على من جهله، أي لم تكن له معرفة بطريق طلبه، وأما من عرف تلك الطريق فإن العلم يكون سهلا، وهذا موافق لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. فمن يسر الدين أن يكون تعلمه ومعرفته والإحاطة بمسائله أمرا سهلا ميسورا غير صعب، وهذا شيء مقطوع به، ولكن الغلط في أخذ العلم هو الذي جعله عند الناس صعبا، فإن الناس حدث لهم من العوادي أمور غيروا بها طريق أخذ العلم، حتى صرت تسمع أشياء يضحك منها العارف بالعلم تارة ويبكي تارة أخرى، لأنه يضحك من تفوه هذا المتكلم بهذا الكلام، ويبكي على كثير من الراغبين في العلم كيف يحال بينهم وبينه بمثل هذه الأمور المولدة عند الناس. ككتابة رأيتها لأحدهم يبين طريق أخذ الفقه الموصل رتبة التحقيق المطلع للمتفقه على الراجح، فذكر أنه يعمد إلى كتب فيقرأ كتاب الطهارة من صحيح البخاري، ثم يقرأ كتاب الطهارة من صحيح مسلم، ثم يقرأ كتاب الطهارة من سنن أبي داود، حتى يتم قراءة كتاب الطهارة من الكتب الستة، ثم يقرأ كتاب الطهارة من كتاب المغني، ويلخص المسائل في كل. فإذا فرغ من كتاب الطهارة في هذه الكتب ملخصا المسائل جامعا بين ذكر المسائل في المغني وفي تراجم المحدثين وبين معرفة الدلائل، انتقل بعد ذلك إلى كتاب الصلاة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما بعده، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما بعده، حتى يتم له الفقه. وهذا شيء من الهذيان الذي لا يقول به من عرف العلم، فإن العلم لا يؤخذ بهذا. ونحن الآن في السنة 37 بعد 400 لا يعرف أن أحدا نبغ في الفقه بمثل هذه الطريقة، فتبكي فتضحك كيف يتكلم هذا المتكلم بهذا الكلام، وكأن العلم صار حما مستباحا يتكلم فيه من شاء بما شاء، ثم تبكي ألما وتوجعا على كثير من الناشئة الذين يسارعون إلى مثل هذه الطرائق ثم يشرعون فيها، فما هي إلا مدة يسيرة فينقطعون عنها، لأن المتكلم بها أصلا لم يسلكها، ومن نعت طريقا لم يمش فيها كيف يكون عارفا بطريق الدلالة إليها؟ وإنما يهدي الناس إلى تلك الطرق من سار فيها وعرف مداخلها ومخارجها، وإن ثقل كلامه على الناس فإن أكثر الناس ينفرون من الحفظ والفهم وتكرار المختصرات وإعادة النظر فيها ومدارسة الأقران والمذاكرة بها وإدمان الفكر في تلك المسائل، ويتشوفون إلى كتب كثيرة ما جر إلى الناس نشرها بينهم وفشوها إلا ضعف العلم، فإن كثرة العلم من أسباب فإن كثرة الكتب من أسباب الضعف في العلم. ولما كانت الكتب قليلة إنما تؤخذ بالنسخ وتعرض على المشايخ حفظا وضبطا كان العلم محفوظا، فلما كثرت الكتب وانفتحت الأبواب وجدت المعاهد والكليات ودخل في العلم من ليس من أهله صار العلم صعبا شاقا على النفوس. وأما العارف بالعلم على الحقيقة فهو يرى العلم أمرا سهلا مدركا ميسورا يمكن أن يدركه كل أحد بتوفيق الله إذا سلك طريق أهله. ثم قال في تتمة قوله: كذلك العلم طلبه صعب على من جهله سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنه أي مخبر عنه، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب، أي حقائق العلم مستكنة في ألفاظ تدل على معان، وهذه الألفاظ تدرك بها تلك المعاني التي فيها ويتقن ذلك بحفظها وفهمها. فإذا أخذ ملتمس العلم تلك الألفاظ والمعاني واعيا لها حفظا وفهما تمكن العلم في قلبه، ومن بنى أصول العلم في قلبه لم يحتج إلى كثير كتب بعد الأصول، فإن الذي يكون دراكة عارفا بأصول العلم يصير له من الفهم والإدراك ما يزاحم به غيره من المصنفين وإن لم يرى تصانيفهم. فكم من أحد وصف بالتحقيق من المتأخرين ومكتبته قليلة، فهذا ابن سعدي رحمه الله لا تجاوز كتب مكتبته 100 كتاب، ومع ذلك كان له من الفهم والإدراك والنفع ما ليس لكثيرين اليوم يشيدون في بيوتهم غرفا كثيرة تحفل بأنواع مختلفة من الكتب ذوات الطبعات، لأن الشأن هو في حسن البناء في درك أصول العلم، فإن حسن البناء في درك أصول العلم يجعل في القلب ملكة يدرك بها العلم وتعرف مواقع القول فيه، وإن لم يطلع المتأخر على كلام من تقدم، وإن لم يطلع المتأخر على كلام من تقدم فتجد له من التحقيق فيه ما يوافق به سابقا له، وتقطع حينئذ أنه لم يقف على كلامه ولا كتابه، كأن يكون الكتاب غير مطبوع أو غير معروف أصلا ثم تحدث معرفته ونشره في الناس فيوجد فيه من كلام صاحبه ما هو موافق لكلام سمع من متأخر أو وجد في كلامه، فيعجب الناظر كيف وفق هذا المتأخر لموافقة سابق متقدم لم يطلع على كلامه. فإذا عرف المرء أن الموافقة جاءت من المرافقة في أخذ العلم فهما أحسن بناء العلم في نفسيهما بأخذه من أصوله حفظا وفهما، فلما قويت ملكة العلم في القلب استوى قول هذا وقول هذا، وإن كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، وأحدهما قبل 100 سنين والثاني مات من قريب. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله البينة الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، وثالثها استنباط فروعه من أصوله. وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستنباط منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا، وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شد في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحرير. والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. انتهى كلامه. ذكر المصنف وفقه الله البينة الخامسة من البينات العشر، مبينا أن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فالذي يبلغك الحال التي تقدمت هو أن تجمع نفسك على الأصول المعروفة في أنواع الفنون بالحفظ والفهم. قال: فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها. ثم قال: وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. والمراد بالحذق كما تقدم دقة المعرفة والمهارة في العلم، وتحصيل الملكة في الفن بأن تكون ثابتة في النفس لا يتكلفها، بأن تكون ثابتة في النفس لا يتكلفها. قال: فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، أي أن تكون له معرفة محيطة بمبادئ العلم وقواعده الكلية. قال: وثانيها الوقوف على مسائله بالاطلاع على فروعه المندرجة تحت أصوله. قال: وثالثها استنباط فروعه من أصوله، أي رد تلك الفروع إلى الأصول المقررة فيه، فيعرف هذه المسألة المذكورة فرعا منه إلى أي أصل من أبواب ذلك الفن ترجع. ثم قال: وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة، أي بلوغها وإصابتها، بقر الأصول أي شقها، واستبطان منطوقها ومفهومها، أي الاستيلاء عليها حتى تكون في باطن النفس. قال: حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حدق وبصيرة بها. فالأصول التي تقدمت الإشارة إليها من الأمهات المعتمدة في تلقين الفنون ابتداء من المختصرات على اختلاف درجاتها يقصد إليها، فتشق تحفظا وتفهما حتى يطلع عليها اطلاعا كاملا يوقفه على حقائقها، ثم تستدخل تلك الحقائق في القلب منطوقا ومفهوما حتى يستولي عليها القلب وتصير ملكة ثابتة للنفس، فحينئذ يكون الممارس للعلم ذا حذق وبصيرة. ثم ذكر كلام ابن خلدون أنه قال: وذلك أن الحذق بالعلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا، أي إذا لم توجد تلك الملكة في النفس بأن تكون معاني العلم وحقائقه مستقرة راسخة في القلب، فإنه لا يحصل للعبد الحذق في ذلك الفن. وهو الذي سماه الفقهاء في رتبة من مراتب أهله فقيه النفس، فقيه النفس. ففقيه النفس عندهم من صار الفقه له طبعا، من صار الفقه له طبعا، كالمذكور في حال ابن الرفعة من فقهاء الشافعية الذي ذكره ابن تيمية لما رآه فقال: رأيت رجلا فروع الفقه، رأيت رجلا فروع الفقه تتساقط من لحيته، كناية عن استيلاء علم الفقه على قلبه حتى صار راسخا فيه. ولذلك تجد له من مسائله في الفقه من الحذق والنباهة والمهارة ما يستغرب كيفية صدوره منه إلا بقوة نفس وحسن نزع وسلامة طبع في الفقه حتى صار الفقه له عادة. فكان من أقواله أنه يرى أن الدفن بباطن البلد المسكون يمنع منه، وأن الناس يدفنون وراء الحصون في ظاهر البلد. قال: لأن الحي أولى بهذه البقعة التي حصنها ولي الأمر بحصن ونحوه، وهذا مأخذ حسن. وكإفتائه رحمه الله بحرمة النظر إلى القاهرة لما افتتحها المعز الفاطمي وكان ذالا مذلا، فإنه كان من الباطنية ودعا الناس للنظر إليها، فذكر أن هذا يحرم لأنه من مد العين إلى زينة الحياة الدنيا التي نهينا عنها. وله في ذلك كلام متفرق في مسائل من الفقه ينبئك عن حقيقة فقيه النفس. قال: وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شد في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحريري. فالفهم أمر مشترك كلي يراد به وعي مقصد الكلام الذي يلقى، لكن الحذق

باستصلاحها بالحرف عمد بعد ذلك إلى بذر البذر فيها، ثم قصد إلى دفنه، ثم سقاه، ثم تعاهده بالرعاية ونفع الأمراض عنه حتى يطلع ساقه، ثم لم يزل يتعاهده بشيء بعد شيء حتى تخرج ثمرته. ولو ظن أحد أنه ينثر البذر ثم يخرج الثمر لكان معدودا عند أهل الزراعة بأنه ناقص العقل وليس له منه نصيب، إذ إنه ينثر البذر فيكون هدرا، إذ لا يخرج له زرع ولا ثمر، ولو قدر أنه خرج زرع فإنه يكون معيبا سقيما لا نفع فيه. فكذلك إلقاء العلم إلى القلب يحتاج إلى تهيئته شيئا فشيئا، وقد تعرض لك تلك الحال وأنت تجهلها، فيؤدي جهلك بها إلى قطعك عن العلم، فإنك ستحضر مجالس العلم في مبادئ أمرك وأنت لا تعي كثيرا مما يقال، وتنصرف إلى بيتك وترى نفسك غير صالحة للعلم، لأنك لا ترى بعد فراغك من هذه الدروس أنك حصلت شيئا، فيوجع ذلك قلبك ويثبطك عن مقصدك. ولو عرفت أنك في الحال التي ذكرنا من تهيئ النفس وأنك تحتاج إلى المكت مدة على هذه الحال ثم ترتفع بعدها إلى ما فوقها لذهب عنك هذا العارض. فمن عرف أحوال العلم وحقائقه في نفسه ونفوس الناس وعى أن المرأة تعرض له هذه الحال، فإن استمر في طلب العلم ثبت له علمه وصارت له قوة على استحضار ما كان أولا تعلمه، وإن كان حينئذ يرى نفسه لا يدرك منه شيئا. فإن القلب يهيأ بجعل العلم فيه شيئا فشيئا حتى تستحكم قوته، فإذا استحكمت قوته استبطنت كل ما كان فيه أولا وآخرا. قال: ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد وقد تضم أصلين اثنين معا. فيتحقق تدريج النفس في العلم بأن تكرر دراسة الفن، فيدرس الفن مرة ثم ثانية ثم ثالثة، وتكون دراسته في عدة أصول له، أي في كتب مدونة من أمهات مختصراته تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط إلى الطول، فيتلقى مختصرا وجيزا، ثم يتلقى مختصرا متوسطا، ثم يتلقى مختصرا مطولا. وتسميته مختصرا باعتبار المطولات في هذا الفن، فالمتون مهما بلغ طولها كالألفيات ونحوها هي تعد مختصرات بالنسبة إلى أمهات الفن. قال: وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، أي يكون له في الإيجاز أصل، وفي التوسط أصل، وفي الطول أصل، وقد تضم أصلين اثنين معا. فقد يوجد في حال الابتداء في فن ما ينصح بأخذ أصلين معا، وقد يكون هذا في حق طالب دون طالب. فمثلا قد يحتاج بعض الطلبة في ابتداء النحو أن يتلقوا الآج الرامية فقط، وقد يحتاج بعضهم إلى أن يلقن مع الآج الرامية قطرة النداء، ثم يرفع هذا وذاك إلى مرتبة متوسطة هي شذور الذهب أو ملحة الحرير عند قوم آخرين، ثم ينقل بعد ذلك إلى المطور كألفية ابن مالك. فتارة تكون المرتبة ذات أصل واحد، وتارة تكون ذات أصلين، ويكون هذا تارة بالنسبة للفن وتارة بالنسبة للمتلقي، فإن من المتلقين ما تكون له قوة في الفهم فيكفيه متن في مرتبة، ومنهم من يحتاج إلى ضم آخر، ومنهم من يحتاج إلى تقوية بتنويع طرائق تلقيه هذا المتن نفسه. فقد يدرس الطالب المقدمة الآج الرامية ثم لا تكون له قدرة في النحو فينقله شيخه إلى قطل الندى فلا يعيه، فيعيده إلى الآج الرامية بطريق أخرى، كأن يلقنه الآجر الرامية بطريق السؤال والجواب كالكتب المصنفة في ترتيبها على هذا، أو أن يلقنه الآجر الرامية عن طريق تمرينات الأبواب بأن يمرنه على كل باب بما يكون مناسبا للباب. فإن من الناس من لا تقوى نفسه بأخذ العلم بمجرد الإيضاح والفهم، بل تقوى بتنويع طرائقه كطرح الأسئلة والأجوبة في الفن أو بتكثير الأمثلة والتمرينات عليه، وكل ذلك سائغ وهو من طرائق أخذ العلم. ثم قال: وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة. فالأصول الموجزة في الفنون تختص بأنها تجمع المسائل الكبار في كل باب في ذلك الفن، فهي لا تستوفي مسائل الباب بل تقتصر على المسائل الكبار فيه. فالمتن المقدم ذكره وهو المقدمة الآجر الرامية تجد أن مصنفها في كل باب لم يستوفي مسائله، فصنف من صنف تتمة لها، لكن المسائل التي ذكرها في الأبواب هي المسائل الكبار في ذلك الباب عند النحاة. قال: ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة، أي يزيد ما يذكر له من المسائل في أصل متوسط أو مطول. قال: ومفتاح الانتفاع بكل، أي بالمختصر الوجيز أو المتوسط أو المطول، هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال ليتهيأ بذلك فهم الفن وتحصيل مسائله. فالأصل المختصر في فن ما وهو وجيزه يتلقى على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، فيدركه آخذه مجملا مفرغا من التفصيلات المطولة، لأنها تقعده عما ينفعه. أما قصره على ما يلزمه من معرفة أصول الفن مجملة فهذا يهيئه لمعرفة الفن وتحصين مسائله. فمثلا إذا أراد أن يشرح له بابا من أبواب متن ذكر الأصول الكلية فيه دون تطويل، فإذا أراد مثلا أن يشرح له نوع الحديث الصحيح بين له حقيقة الحديث الصحيح حتى يفهمها، ثم بعد فهمه هذه الحقيقة ذكر له من الأمثلة ما يبينها وأوقفه على ما يحتاج إليه من تصور هذه المسألة وهي نوع الحديث الصحيح، ولم يحمله على الإيغال في فروع مما يتعلق بمعرفة الصحيح مما يذكر في المطولات، كأن يذكر له المصنفات في الصحيح وأن من المصنفات في الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يذكر المفاضلة بين الصحيحين، ثم يخبره باختلاف أهل العلم في ذلك على قولين، ثم يذكر له خصائص صحيح البخاري وصحيح مسلم وما اقتضى التقديم لهذا عند قوم وما اقتضى التقديم للآخر عند قوم آخرين، ثم يذكر له أن المستخرجات عليهما تلحق بهما، ثم يذكر له تعريف المستخرجات، ثم يمثل له بصورة المستخرج، ثم يذكر له الخلاف في إلحاق المختصرات المستخرجات هل هي باعتبار أصولها الجامعة أو باعتبار أسانيدها المفردة، وأنه ربما يوجد في مستخرج ما أسانيد تكون دون شرط الصحيح مجزوما بضعفها، ثم يبحث له عن الداعي إلى ذكره تلك الأسانيد الضعيفة وهل هي مما اتفق على ضعفه أما أو مما تنوزع في ضعفه، ثم ينقله إلى كتب تنوزع في كونها من الصحيح غير البخاري ومسلم، فيذكر له الخلاف في جامع الترمذي والنسائي ومن سماهما بالصحيح، ثم يذكر له رتبة الترمذي والنسائي، ثم يذكر له بعد ذلك صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والتفضيل بينهن، ثم يفضي به إلى القول أن من الحنابلة المتأخرين كابن تيمية من فضل المختارة للضياء المقدسي على مستدرك الحاكم، ثم يتكلم له في مرتبة مستدرك الحاكم والفرق بين أوله وآخره، ويذكر له محاذاته بتصانيف الحاكم الأخرى كالمدخل إلى الصحيح أو المدخل إلى الإكليل أو غيرها، وكيف أن الحاكم صارت له حال بسبب الكبر في المستدرك دون ما تقدم من تصانيفه. فيفغر المتعلم فاه ويقول إن شيخه عالم، ولكنه هو يبقى جاهل لأنه أضره ولم يعلمه، فإنه إذا طول له القول لم يعي حقيقة نوع الصحيح، ورجع بعد ذلك يقول أصح الكتب هو الضياء للمقدسي لأن ابن تيمية فضله، هو بقي في ذهنه هذا المعنى فقط، فيسمع ابن تيمية والمختارة وأنه حنبلي فيقول أصح الكتب هو كتاب المختارة، ولذلك سماه الأحاديث المختارة. هذا أمر موجود في تعليم الناس اليوم وهو الذي أفسد العلم، ومثل هذا ينفع في المطولات لمن ترقى إليها، أو ينفع في المختصرات لمن أراد أن يبحث فيها ممن له مكنة في العلم. فقد تأتي إلى طلابك المنتهين ثم تقرئ لهم الآج الرامية على وجه التطويل والبحث في مسائلها والإيراد عليها وحل الإشكالات فيها، فهذا أمر لا يذم صاحبه إذا كان من تعرض له تلك البضاعة متهيئا لها. وأما الذي يعاب فاعله فهو أن يلقن المبتدئ ما يكون غذاء للمنتهي، ولذلك قال ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحصيل مسائله، كالواقع في هذه المجالس. فإن الواقع في هذه المجالس هو الإيقاف على كليات المسائل وجملها. قال ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن أي يرفعه إلى مرتبة أعلى، فيشرع له في ذكر الخلاف ووجه الخلاف ويستوفي الشرح والبيان. قال ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، فيوفي الشرح حقه ويعطي البيان قدره ويكشف له عن الخلافيات المذكورة في مسائل الفن. قال ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، أي يزاد الطالب عن هذه المرتبة المتعلقة بالشرح والبيان وذكر الخلافيات أن تحل له مشكلات الفن وتوضح له مبهماته وتفتح له مقفلاته، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. ولما أقعد بطلبة العلم عن ترقيتهم شيئا فشيئا صار إيراد الإشكالات وحلها وإبانة المقفلات وفتحها وإبداء الاستنباطات واستخراجها ضعيفا فيهم، لأن الأصول التي يشيدون عليها علمهم هي أصول ضعيفة، وإذا كان أصل الجدال ضعيفا كان ارتفاعه قليلا، وأما إذا كان أصله قويا ارتفع الجدار ما شاء الله. فكذلك العلم إنما يترشح لحل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات من قويت آلته في العلم فامتزجت أنفاسه وروحه بحقائقه ومقاصده. ثم ذكر أن هذا الفيض من البيان الذي تقدم هو مستفاد مما أرشد إليه ابن خلدون في مقدمته في الكلام الذي قرأه القارئ موافقا في معناه لما تقدم بيانه. وكان من كلام ابن خلدون بعد ذكر هذا الترتيب في تلقي العلم أنه قال هذا وجه التعليم المفيد، معناه في تعليم ما يفيد ولا ما فيه؟ فيه. قال هذا وجه التعليم المفيد، أي الذي يرجع على العبد بالمنفعة والفائدة، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، أي للفن، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر كلامه. قد يتهيأ بعض الناس لقوة فهمه أن ينقله شيخه من المختصر إلى المطول، فإن من الناس من يقوى فهمه في العربية، فإذا أقرأه معلمه الأجرامية وجد عنده فهما قويا في النحو اكتسبه غالبا من دراسة نظامية اعتني فيها بالنحو، فرقاه إلى إقرأ الألفية، ولم يره محتاجا إلى المتون المتوسطة كشذور الذهب أو ملحة الإعراب، فيترشح للمطول ويتلقاه وله فهم. ولأجل هذا فإن العلم لا يؤخذ بدون إرشاد معلم، والحال التي عليها الناس هي من أسباب وهن التعليم، فيأتي المعلم ويدرس ما شاء ولا يلاحظ فيما يدرسه نفع الناس، ويأتي المتعلم ويأخذ من الكتب ما شاء، ثم يعمد إلى من يجلس للتعليم ثم يقرأ عليه، ولا ينظر ذلك المتعلم في صلاحية ذلك، ولا ينظر ذلك المعلم في صلاحية ذلك المتعلم لما يقرأ. وربما رأيت فيهم من يريد بالنفع نفسه لا نفع المتعلمين، فصار تخريجهم المتعلمين قليلا، وصار وجود من يجلس للناس بعد الطبقة القديمة في الناس عليلا، لأن أخذ العلم قد ضيع ولم يحفظ في الناس. ومن أخبار شيخ شيوخنا محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله أن الشيخ حسن ابن مانع رحمه الله قدم عليه يطلب قراءة العلم، فحضره وسلم عليه وأخبره عن رغبته في القراءة عليه، فقال له تقرأ إن شاء الله في ثلاثة الأصول، فقال قد قرأتها. وكان معنى قرأتها عند من تقدمنا أنه تلقاها حفظا وفهما، فلم تكن القراءة إلا مع الحفظ للمتون التي يعتمدونها في الفنون، فقال فتقرأ علينا في كتاب التوحيد، فقال قد قرأته، فقال تقرأ علينا في العقيدة الواسطية، فقال قد قرأته، فقال تقرأ علينا في زاد المستقنع، قال قد قرأته، قال تقرأ علينا في بلوغ المرام، قال قد قرأته. فلما قال له ذلك قال له إذن أنت يا ولدي تجلس مكاني وتدرس، قال أنت إذن أنت يا ولدي تجلس مكاني وتدرس، بما أنك أنت قرأت على الشيوخ هذا خلاص أنت عندك آلية للتعليم. قاله على وجه الممازعة له، ثم قال على من قرأت أنت؟ قال أنا قرأت على ابن عمي الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع في قطر، وكان قصد إليه وقرأ عليه في قطر، ثم رجع إلى نجد وقرأ على علمائها كالشيخ محمد بن إبراهيم وأخيه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم في آخرين، فكانوا لا يأذنون للطالب بأن يقرأ، وإنما يرشدونه إلى ما يقرأ. وكان من أخبار من توفي قبل 20 سنة تقريبا أو أقل من ذلك أن أتاه بعض قرابته وهو دكتور، فأراد أن يقرأ عليه في العلم، فقال له حياك الله تأتينا غدا بعد الفجر وتأتي معك بثلاثة الأصول. فقال يا شيخ أحسن الله إليك، ثلاثة الأصول مفهومة، أنا ودي أقرأ في غيرها لأنه دكتور. فقال لا، تقرأ في ثلاثة الأصول ثم تقرأ في غيرها. فحاول في الشيخ مرارا فلم يرضى الشيخ، فلا قرأ على الشيخ ولا أدرك في العلم، لأنه لم يسر بما أرشد إليه، وذلك المرشد له هو من قرابته، وأراد أن يحمله على ما ينفعه مما يتهيأ به في العلم شيئا فشيئا. فإذا أخذ الناس بهذا نفعوا وانتفعوا. وأما

مبينا أن أصول الفنون تؤخذ حفظا وفهما عن شيخ عارف يتصف بوصفين: أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، أي أن يكون عارفا بالفن متأهلا فيه، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم، بأن يكون ناصحا للخلق حسن التدبير في تلقينهم العلم، منوعا الطرائق عليهم في إيصاله لهم، كالأمر الذي تقدم ذكره في تنويع طرائق فهم الآية الرامية لمن عجز عن متنها، فإنه تارة ينقل إلى أمثلة وتمرينات عليها، وتارة ينقل إلى كتاب رتبت فيه في أسئلة وأجوبة. قال: فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه. فلا سبيل إلى العلم إلا بشيخ يؤخذ عنه العلم. وعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وإسناده صحيح. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، وهو مفيد أن العلم في هذه الأمة يؤخذ بالتلقي في الخلف عن السلف من الشيوخ السابقين لهم. وبسط هذا المعنى الشاطبي في إحدى مقدمات الموافقات، ثم ذكر أن دلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى، وأن الشيوخ درجات ومراتب، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه. فكم من امرئ تجده ذا علم واسع في فن من الفنون، لكن لا يكون له قدرة على نصح المتعلمين ولا معرفة له بطرائق التعليم، وإذا كانت تلك حاله رجع على المتعلمين بالضرر. فمثلا مما يضر المتعلمين أن يعمد المتعلم إلى شيخ له معرفة ظاهرة في علم ما بز فيها أهل عصره، فهو المشار إليه بالتقدم في هذا الفن، لكنه إذا قرأ عليه مع حال الابتداء أدخله في أمور لا يدركها، فتجده إذا تكلم في العلم لم يعي هذا المتلقي ما يلقى إليه من العلم، لأن مخاطبه يتكلم معه بأشياء لم يدركها بعد، كأن يقرأ عليه في كتاب من كتب المعتقد فيذكر له مسألة من المسائل، ثم يعرج هذا المتكلم في هذا الفن لمعرفته التامة بعلم الاعتقاد إلى بيان هذه المسألة بيانا كافيا يفضي به إلى ذكر مذاهب المخالفين، فيشرع إلى ذكر المخالفين من أهل القبلة، فيذكر أن مذهب المعتزلة هو كذا وكذا، وأن هذا هو المشهور نسبته إليهم كإنكار عذاب القبر مثلا، ثم يذكر أن التحقيق أن هذه النسبة لا تعم المعتزلة جميعا، وأن الذين أنكروا عذاب القبر هم طوائف من المعتزلة، فنسبته إليهم على وجه الإجمال مستحقة للإهمال، وأن المنكر منهم يختص بطوائف ذكرها الصنعاني في شرح أبيات التثبيت وغيره، ثم ينقله بعد ذلك إلى خلاف الملل الخارجة عن الإسلام في عذاب القبر، فيذكر خلاف ملل من أهل الملل كاليهود أو كالنصارى، ثم يذكر له ما استجد من أحوال المنكرين عذاب القبر ممن يرجعون إلى مذاهب فكرية معاصرة كالفكر الشيوعي أو الفكر الليبرالي أو غيره، ثم يتحدث عن مناشئ هذه الأقوال، وأن منشأ هذه المسألة عند المعتزلة الأوائل ليس كمنشئها عند المتأخرين من الماديين من الشيوعيين أو الليبراليين، ثم يفضي في البيان في هذه الجادة، فتوسعه بهذا يضر المتعلم، لأن المتعلم المبتدئ ليست له أهلية في درك الفن بعد، فيكون ذلك مضرا به، لكن لو كانت له معرفة بطرائق التعليم ما ابتدأ المتعلم بهذا وجعل كلامه الذي ذكره مختصا بمن له معرفة بالغة من الطلاب في المعتقد، فإنه ينقله بعد حصول المعرفة الكافية بالمعتقد السني الصحيح ينقله إلى معرفة المخالفين ويحرر أقوالهم ويذكر مناشئ الخلاف بين من تقدم ومن تأخر بعدهم، ثم يكون غيره على تلك الحال ممن هو دونه في العلم خير في تعليم الناس منه، لأنه له معرفة بتلقين الناس ما يصلح لهم، فهو ناصح لهم عارف بطرائق التعليم فيحدثهم بما يدركون ويصلح لهم ويمنعهم مما لا يدركون ولا يصلح لهم، كما قال: فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. ثم قال: فاحرص على ما تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقارنه من الشيوخ وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمان أو شق الوصول إليه أمكن سلوك أحد الطرق الآتية. وهذه الطرق المذكورة مرهونة بحال الضرورة فقط، فهي بمنزلة أكل الميتة، وإلا فأصل أخذ العلم هو تلقيه عن الشيوخ، لكن قد يحول تارة بين العبد وبين تلقيه ألا يتيسر له أحد من الشيوخ فيفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو يشق الوصول إليه لبعد بلاد أو مخافة طريق أو غير ذلك. قال: الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود، أي أن يحضر شرحا معتمدا للأصل المقصود، وتفهم معانيه، أي أن يتفهم من ذلك الشرح معاني ذلك الفن مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه، فيعمد مثلا إلى شرح من الشروح المعتد بها لمتن من المتون المعروفة، فلو قدر أنه أراد أن يبتدئ في علم القواعد الفقهية فإنه يعمد أولا إلى منظومة ابن سعدي رحمه الله، ومن شروحها المعتمدة شرح المصنف نفسه، فيتفهمه تفهما كافيا، ويحاول أن يحيط علما بمعاني القول الذي يذكره المصنف، ثم يلتزم أن يراجع شيخا عارفا بالفن فيما أشكل منه، يتعذر الوصول إليه بالقراءة، لكن يمكن أن يكون بالمراسلة أو المهاتفة أو اللقاء في نحو موسم حج أو عمرة أو زيارة أو غير ذلك، فيتقصد أن يهتبل فرص اللقاء به فيسأله عن المشكلات، أما إذا تهيأ له القراءة عليه فهي المقدمة، لكن الكلام في حال تمنعه من ذلك. ثم ذكر الطريقة الثانية فقال: زيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، أي أن يزيد على الشرح الواحد ويسلك ما مضى من تفهم معانيه ومراجعة الشيخ العارف. قال: ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أي إذا كانت تلك الشروح غير وافية بإيضاح معاني فيضم بعضها إلى بعض. قال: أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل، يعني إذا كانت له قوة في فهمه وجودة في عقله تمكنه من الجمع بين عدة شروح فلا بأس حينئذ. قال الثالث: الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، كأن يطالع عدة شروح ثم لا يقف على ما يفهمه الكلام، فحينئذ يطالع مدونات الفن المعتمدة، أي كتبه المشهورة بالتحقيق. قال: ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا، أي متقاعدة عن إيضاح معاني متن ما، والطالب فوق ما تقدم، أي مرتفعا عن حال جودة الفهم وقوة العقل بأن يكون قد مارس التحصيل مدة من زمانه، ثم حيل بينه وبين التحصيل لسفر أو شيء من شغل الدنيا أو غير ذلك. ثم قال: وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ثم ذكر أن من أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية، فالكتاب المذكور هو من أصول الملكة العلمية في التاريخ، فيمكن أن يدرك قارئه معانيه دون حاجة إلى عرضه كله على شيخه، مع كون ذلك أكمل. فإذا تيسر له أن يتوسع في قراءة على الشيوخ حتى يقرأ مثل هذا فهذا أفضل له. قال: لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم، أي لا يحسن القراءة به إلا بعد الامتلاء من العلم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه، أي ربما عرض فيه أشياء من المشكلات ككتاب البداية والنهاية، فهذا يعرضه على شيخ يكشف له ما أشكل من معناه. ثم قال: هذا كله، أي ما تقدم، حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه، أي عند فقد الشيخ، من نسخة مصححة للأصل على قريب له ذي معرفة بالفن. فلا بد من شرطين: أحدهما أن تكون النسخة التي يحفظ منها نسخة مصححة، أي معتمدة مقررة، والآخر أن يعرض محفوظه منه على قرين، أي صاحب له معرفة بالفن، فيعمد إلى اختيار أحد ممن تلقى هذا الفن في بلده ممن لا يصل إلى مرتبة الشيخ المعلم فيعرض عليه هذا المحفوظ. قال: فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره، أي عمد إلى أحد غيره، مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، أي يلتزم أن يعتني بأن يكون حفظه من أصل معتمد موثوق. ثم قال: فإن لم يجد فليرتحل من بلده، أي إذا لم توجد له تلك الحال من الطرق المعينة التي ذكرناها فلم يبقى له إلا الرحلة من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، يعني لا يحيا وتقوم سوقه فيها، وليطلب بلدا يجد فيه بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. ومن أنواع الهجرة كما ذكره ابن العربي الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، لأن العبد مأمور بأن يتعلم دينه، فإذا تعذر لكونه في بلد جهل أمر بأن يهاجر إلى بلد علم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله البينة الثامنة: من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقي العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معاني أو محفوظ نسيت مباني. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ ذكر المصنف وفقه الله البينة الثامنة من البينات العشر، مبينا أنه من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، فينبغي أن يأخذ المتعلم نفسه بتقليل درسه ابتغاء إحكامه، فيعيد النظر فيه بعد مرة بعد مرة تحفظا وتفهما حتى يقوى في نفسه. ثم ذكر أن عروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ثم ذكر البيتين المعروفين للحافظ المزي: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، أي إذا وجدت المذاكرة بقي العلم، وإذا ذهبت ذهب العلم، كما قال: وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. ثم قال: وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه، فإهمال مذاكرة ما تقدم حفظه وفهمه يذهب به ما سبق من الزمن الذي أنفقته فيما فات في تحصيله، ثم تفتقر إلى زمن جديد تعيد به تحصيل ما فات. ولأجل هذا كان من عادة أهل العلم في إبقاء العلم في نفوسهم حفظا وفهما أمران: أحدهما يتعلق بالحفظ، وهو أنهم يتخيرون أوقات العطل لإعادة المحفوظات، أنهم يتخيرون أوقات العطل لإعادة المحفوظات، ففي أيام العمل والدرس تكون للحفظ، فإذا انتهوا إلى عطلة جعلوها لتكرار المحفوظ. فمثلا من ابتدأ هذه السنة في حفظ شيء فبلغ منه شيئا، فإنه يؤمر إذا وصل عطلة من دراسة أو عمل أن يجعلها في مراجعة محفوظه الذي تقدم حتى يتقنه، ثم بعد ذلك يشرع في الزيادة عليه، ولو استغرق أمر إعادته عطلته كلها، فإن حفظ رأس المال مقدم على الربح، فتكون هذه هي عادته المضطردة في حياته، أن يتخير العطلة سواء من دراسة أو عمل لتكون محلا لمراجعة محفوظه، فيبتدئ من أول محفوظه حتى ينتهي إلى آخره، ثم إذا أراد أن يزيد زاد حتى تأتي العطلة التي بعدها فيراجع فيها ما سبق، وهكذا دأبه في حياته. والآخر يتعلق بالفهم، وهو أن يعيد تلك الأصول تعلما وتعليلا وتعليما ما لا يحصى، أن يعيد تلك الأصول تعلما وتعليما ما لا يحصى، فإنه يبقى العلم في نفسه، فإذا قرأ كتابا ككتاب التوحيد على شيخ معلم فإن من النافع له أن يقرأه على شيخه نفسه مرة أخرى، أو على شيخ آخر مرة أخرى، وإذا زاد ثالثا فهو أنفع وأبقى له. فلياذه بالأصول المعتمدة بتكرار دراستها خير له من أن يرشح نفسه للقراءة عليهم في كتاب آخر. فتجد من الطلبة من يقرأ مختصرات الاعتقاد ثم يرى أن الأنفع له أن يقرأ على شيوخه كشرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية أو الصفدية أو غير ذلك من الكتب، ويهجر تلك الأصول، وبقاؤه على تلك الأصول خير له، والحال الكملة بقاؤه على تلك الأصول مع ارتفاعه إلى تلك الكتب. فإذا ترشح لقراءة تلك الكتب يقرأ فيها على شيوخه، لكنه لا يأنف من أن يعيد قراءة هذه الأصول على شيوخه مرارا، فإنه خير له. وكذلك إذا جلس للتعليم فإن إعادته للأصول بالتكرار والدرس أقوى في علمه وأرسخ في قدمه من أن يدرسها مرة أو مرتين ثم يتركها، فإن هجر هذه الأصول يبدد ما فيها من المعاني، فمع تطاول الزمن

بحاله بالأخذ بالشيء اليسير حفظا أو فهما مهما بلغت قوته التي تظهر له، فيأخذ نفسه باليسير من الحفظ والفهم وإن قوي على غيره، ثم إذا لبث مدة رقاها، ثم إذا لبث مدة رقاها. وأكمل الترقية بشيخ الترقية الذي يرى المتعلم فيعرف من حاله أنه آن له أن يزيد عما اعتاده من اليسير فيرقيه إلى ما فوقه ثم يرقيه إلى ما فوقه. أما مجرد الهجوم بالاستكثار فهذا يرجع على العبد بالانقطاع. فمن الناس من يأنس نفسه أنه متفوق في دراسته النظامية فيأتي للعلم فيذكر له الحفظ فيعمد إلى متن ويروم حفظه كله في يوم واحد أو حفظ قدر كبير منه فيضعفه ذلك ويعجزه فينقطع عن العلم. لكن لو أخذ نفسه بالحفظ شيئا فشيئا حتى يكون ممارسا له قويت نفسه وراضت وارتاض قلبه الحفظ فقدر على ما كان يعجز عنه أولا. ومن عجائب الأخبار ما ذكره أبو هلال العسكري في كتابه في الحث على العلم عن نفسه أنه كان يجد مشقة في الحفظ لما ابتدأ العلم، فوجود المشقة ليس عيبا، فلم يزل يأخذ نفسه بالحفظ شيئا فشيئا، يعني يحفظ شيء يسير ثم بعد مدة يزيد، مثلا ابتدأ يحفظ سطر بعد مدة لما ألفت نفسه الحفظ وقويت صار يحفظ سطرين ثم صار يحفظ ثلاثة ثم صار يحفظ نصف صفحة ثم صار يحفظ صفحة، فإنه بترقيتها يبلغها غاية الأمل. قال فلم أزل آخذ نفسي بالحفظ حتى حفظت قصيدة رؤبة بن العجاج قاتم الأعماق خاوي المخترق وهي 300 بيت في سحر واحد. 300 بيت في سحر واحد، لو أنه أراد أن يفعل هذا لما ابتدأ ما استطاع، لكن هو عرف أن نفسه تعجز فرقاها شيئا فشيئا حتى بلغها ما نفعها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها 9 أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة: الأول العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني الفطنة التي تصور بها غوامض العلوم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والتاسع الظفر بعالم من سمح بعلمه متأن في تعليمه. ذكر المصنف وفقه الله البينة العاشرة من البينات العشر، مبينا أن لكل صناعة عدة أي آلة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وأن عدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. ثم ذكر أن من أجمع القول في آلة العلم ما ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين، وردها وجعلها 9 أمور: الأول العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، أي قوة الإدراك التي تجعل صاحبها محيطا بحقائق الأمور الملقاة إليه، والثاني الفطنة أي النباهة التي يتصور بها غوامض العلوم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، أي اللذة التي يجدها في نفسه في طلب العلم فتديم طلبه، والخامس الاكتفاء بمادة أي مال تغنيه عن كلف الطلب أي حاجات الطلب من كتب وسفر لمعلم وغير ذلك. والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به استكثار. والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه أي مكرم به جائد به على الناس متأن في تعليمه أي آخذ الخلق بتعليمهم مبادئ العلوم قبل كبارها قبل نهاياتها. نعم أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. الخاتمة. قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي وهو ابن عبد البر ذو الإتقان في طرة من جامع البيان أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤ عزاها مظومة كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأمون أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحر ذوقها ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. قوله ويحرم الكبير أي لكثرة القواطع من أشغال ونحوها أي لكثرة القواطع من أشغال ونحوها لا لعجز العقل عنه لا لعجز العقل عنه. قال البخاري وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا فمن دافع القواطع والعوائق مع كبر السن أمكنه أن يدرك بالعلم. وكم من عالم طلب العلم كبيرا فصار معدودا من أهله. نعم. أحسن الله إليكم. فإن من وقوا بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بريد القلب معجز بالحفظ والرواية ليست له عن من روى حكاية وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره. قوله ليس بمضطر إلى قماطره. القماطر جمع قماطر جمع قماطر وهو وعاء تحفظ فيه الكتب بمنزلة الحقيبة اليوم وهو وعاء تحفظ فيه الكتب بمنزلة الحقيبة اليوم. نعم أحسن الله إليكم. فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحصل إلا بالأدب الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض المقت. هنا قال والعلم لا يحصل إلا بالأدب وهذه الجملة تحتها من المعاني شيء طويل وهو من أسباب ضعف العلم في الناس اليوم أنهم صاروا يطلبون العلم بلا أدبه. قال يوسف بن حسين إنما ينال العلم بالأدب إنما تفهم العلم بالأدب ولهم في ذلك كلام كثير. فمن أسباب حرمان الخلق العلم هو حرمانهم الأدب لما حرموا الأدب فيه امتنع إصابتهم له فإن العلم ميراث النبوة ولا يؤخذ الميراث إلا بحقه ومن حقه أدبه في النفس أو في المجلس أو مع الشيخ المعلم أو مع القرين الملازم أو مع الناس كافة. نعم أحسن الله إليكم. فكل حسن صمت ما حييت مقارنة الأدب النافع فالأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض المقت. المقت هو البغض والبغض. نعم أحسن الله إليكم. فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطاء ناطق. قوله بالخطاء لغة في الخطأ كما في الحاشية. نعم أحسن الله إليكم. أجرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن وقل إذا أعياك ذاك الأمر مال بما تسأل عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة. قوله مع السلامة أي مع السلامة عند الله

فصار بهم حاجبا لنوره عنه فمذاقوا جنى مأثوره فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال. قوله نعوذ بالله من الخبال أي الهلاك. نعم أحسن الله إليكم. فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه وليجتهد بكل ما في دينه يزيده من حق في يقينه وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين حتى يكون عند موت جسمه حي الحجى بنوره وعلمه. قوله حي الحجى, الحجى هو العقل. نعم أحسن الله إليكم. طبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده فسار في الحق على طريقة بالحق تهديه إلى الحقيقة على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة. وبه تم بحمد الله اقرأوا الكتاب الثامن والأخير من برنامج أساس العلم. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب البينة في اقتباس العلم بقراءة غيره, والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا ويكتب اسمه تاما, فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته, وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين, والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء 25 من شهر شعبان 37,400 في مسجد خادم الحرمين بمدينة الأحساء. لقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. وفق الجميع, وفق الله الجميع حفظه, الحمد لله أولا وآخرا.